بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. زكاة الفطر. قال الفقهاء: تسمى زكاة الفطر لأنها تخرج قبل عيد الفطر، وتسمى زكاة الفطر أي الفطرة أي الخلقة، لأنها تؤخذ على كل مخلوق من البشر صغيرا أو كبير، ذكر أو أنثى، وتسمى زكاة الرؤوس لأنها تؤخذ على كل رأس من البشر. وحكم زكاة الفطر فرض عند جمهور الفقهاء بنص الكتاب والسنة. قال تعالى في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد روى نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: نزلت هذه الآية في زكاة رمضان، أخرجه البيهقي. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر. أخرجه ابن مردويه. وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أخرجه الإمام مالك والنسائي ومسلم. وحكمة زكاة الفطر أن هذه الزكاة هي بمثابة التطهير للصائم مما وقع منه من اللغو والرفث، أي القبح في الأقوال أو الأفعال، ولتكون أيضا هذه الصدقة عونا للفقراء على كفايتهم يوم العيد. فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود. وتجب زكاة الفطر على المسلم الحر الذي توفر لديه ما يخرجه زكاة عنه وعمن يلي أمره، زائدا عن قوته وقوت أولاده، ولا يشترط اليسار وملك النصاب عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة لحديث عبد الله بن ثعلبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من قمح أو بر عن كل اثنين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما يعطي. أخرجه أحمد والبيهقي. فهذا الحديث أيها المستمع الكريم يفيد وجوب الزكاة على الفقير كما هي واجبة على الغني، ويفيد أنها تزكية للغني أي تطهير لنفسه وماله، وأنها سبب في جلب الرزق إلى الفقير، إذ يعوضه الله عما أخرج أضعاف ما أخرج، والله واسع عليم. ولا يخفى ما في هذا التشريع الحكيم من إشعار الفقير بكيانه بين الناس، إذ يصبح من المزكين، وبذلك ترتفع روحه المعنوية ويزداد ثقة في نفسه وبما في يد الله عز وجل من عطاء، وينفض عنه غبار البخل بقدر ما أتاح الله له من الصدقة. هذا والذي يقوم بإخراج الزكاة عن الصغير والمرأة والسفيه والمجنون ومن في حكمهم، إنما هو وليهم الذي يعولهم ويتولى شؤونهم. وتجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم العيد، عيد الفطر عند بعض الفقهاء، لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر فلا تتقدم عليه كالأضحية، فإنها لا تتقدم على عيد الأضحى، بل تذبح أو تنحر بعد صلاة العيد، إلا أن المستحب في صدقة الفطر إخراجها قبل الصلاة بخلاف الأضحية فإنها لابد أن تكون بعد الصلاة، وتجب عند جمهور العلماء بغروب شمس آخر يوم من رمضان لحديث ابن عمر المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولأننا بانتهاء رمضان ندخل في أول أيام العيد بناء على أن الليل سابق النهار، وتظهر ثمرة اجتهاد الفقهاء في هذا الشان في من مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان أو ولد قبل فجر يوم العيد، فعند الأحناف أنه من مات أو ولد قبل فجر يوم العيد لا تخرج عنه زكاة، وعند غيرهم تخرج عنه زكاة، وقول الجمهور أحوط والأخذ به أولى وأسلم. ويستحب إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد ويكره تأخيرها بعد الصلاة إلى آخر اليوم الأول، ويحرم تأخيرها عن اليوم الأول لفوات المقصود منها، فإن المقصود منها هو سد حاجة الفقير في هذا اليوم. وقال الشافعي يجوز إخراجها في أول رمضان لا قبلها لا قبله، لأنها صدقة فطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم، وبذلك قال المالكية. والأحوط هو ما قاله السادة المالكية والحنابلة من جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لورود الحديث بذلك، وحتى تؤدي الغرض المقصود منها وهو سد حاجة الفقراء في أيام العيد. أما القدر الواجب في زكاة الفطر فيجب على كل مكلف أن يخرج عن نفسه وعمن يعوله ويلي أمره لكل واحد صاعا من أغلب قوت البلد كالقمح والشعير والتمر والذرة، فإن كان معظم قوت البلد قمحا أخرج صاعا منه، وكذلك إذا كان معظم قوتهم شعيرا بل يجوز أن يخرج صاعا من تمر أو زبيب أو أرز ونحو ذلك. ويجوز إخراج القيمة، إذ جوز الإمام أبو حنيفة وأصحابه إخراج قيمة الصاع من القمح أو الشعير أو التمر ونحوه نقودا إذا كانت النقود أنفع للفقير. وقال الحسن البصري خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر كان أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر فقال قد وسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. رواه أبو داود. وهذا لفظه، والنسائي وعنده فقال علي أما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا، اجعلوا صاعا من بر وغيره. وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب، ويعني شيخه شيخ ابن الجوزي ابن قيم الجوزية، يعني بذلك الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يقول أنه كان يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول أحمد في الكفارات أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره. والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأله سبحانه أن يوفقنا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.